ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قال بلى، يعني أنا في نعيم، ولكني أحب أن أزرع فبذر، يعني أذن الله له أن يزرع فبذر، فبادر الطرف نبات النبات نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال، يعني بمجرد ما رفع طرف ما رفع طرفه بعد أن بذر نبت واستوى وحصد في لحظة حتى صار أمثال الجبال. فقال الله تعالى له: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي، يعني ذلك الرجل الذي من البادية، قال للرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا تجده، يعني هذا الرجل الذي من أهل الجنة، إلا قرشيا أو أنصاريا، يعني أن هذا الرجل ليس من أهل البادية، لأن أهل البادية لا يعرفون الزرع، فهو إما من قريش أو من المهاجرين. وهذا قاله يعني هذا الرجل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام على فطرته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذا الحديث مناسبته للباب هو أن هذا الرجل الذي أحب الزرع واستمر يزرع في حياته حتى مات وتعلقت نفسه بهذا الزرع وأراد أن يزرع في الجنة، فدل هذا على جواز المزارعة، لأن الله عز وجل أقره عليها في الجنة، فدل الحديث على جواز المزارعة لإقرار الله عز وجل لهذا الرجل في المزارعة في الجنة، ولكن بما تقدم إذا كانت بجزء معلوم مشاع. نعم. كيف؟ يا ابن آدم لا، من كل شيء، من كل شيء. لو كان لابن آدم واديا لتمنى ثالثة، ولو كان له ثالثة تمنى رابع. قال رحمه الله: باب ما جاء في الغرس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم. طيب، باب ما جاء في الغرس، المزارعة والمساقات والمغارسة أحكامها واحدة لكن بينها فرق. فالمساقات تكون على شجر قائم، على شجر قائم، بمعنى أنه يقول ساقيتك على هذا البستان بما فيه من زرع أو شجر قائم. والمغارسة أن يعطيه الأرض ليغرس فيها نخلاً أو غيره، هذه ماذا؟ المغارسة. والمزارعة تكون على الزرع. إذن المساقات أعم، فتكون على أرض فيها غرس وفيها زرع ليقوم عليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها، كما لو أعطاه بستاناً فيه نخل وفيه عنب وفيه زرع برسيم قد ساقيتك عليه، هذه تسمى ماذا؟ مساقات. لو أعطاه الأرض وقال اغرس فيها نخلاً أو نحوه، هذه تسمى مغارسة. ولو أعطاه وقال خذ هذا الحب ابذر هذا الحب وازرع، هذه تسمى مزارعة. نعم، فأحكامها واحدة. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. طيب، هذا الحديث يقول كنا نفرح بيوم الجمعة، ثم بين السبب، قال: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق، وهو نوع من البقوليات يشبه الشربة ونحوها. قال: كنا نغرسه في أربعائنا، يعني في الجداول وما حولها، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة. فهذا الحديث دل على فوائد، منها جواز المزارعة على الجداول وعلى غيرها، لقوله في أربعائنا يعني في الجداول، وفيه جواز زراعة ما يكون فيه نفع للناس وأن ذلك مشروع بل هو الأولى. وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش في أول أمرهم، بحيث كانوا يطبخون الماء بأصول الزرع وحبات الشعير، ولكنهم رضي الله عنهم صبروا وصابروا ونشروا دين الله عز وجل وجاهدوا في سبيل الله فأفلحوا ولم يضرهم ذلك شيئا، وفتح الله عليهم الدنيا. ومنها أيضا بيان قناعة الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يرضون بالقليل. وفيه أيضا مشروعية التبكير ليوم الجمعة، لأنهم ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة، وقد جاء الترغيب في التبكير في يوم الجمعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وفيه أيضا دليل على جواز السلام على النساء الأجانب إذا أومنت الفتنة، لقوله عجوزا. ومنها أيضا مشروعية التقرب إلى الله عز وجل بأعمال الخير والبر والإحسان ولو كان بالشيء القليل، لأن هذه المرأة العجوز تتقرب إلى الله عز وجل بإطعام الصحابة من هذا الشعير الذي تصنعه لهم، والقليل مع الإخلاص يكون عند الله كثيرا. وفيه أيضا دليل على مشروعية المبادرة والمسارعة إلى الطاعة كما كان هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا ليه، الأمن الفتنة، أقول إذا أمنت الفتنة، فالتحدث يعني صوت المرأة ليس عورة، بل المنهي عنه أن تخضع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيجوز مثلا أن يتحدث مع المرأة الأجنبية، أن يسلم عليها ونحو ذلك ما لم تكن فتنة، فالمدار على ماذا؟ على الفتنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره، فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. طيب، هذا الحديث فيه بيان أن أبا هريرة رضي الله عنه تكلم بعض الناس فيه وشككوا فيما ينقله من الأحاديث لكثرة تحديثه رضي الله عنه، وهذا التشكيك كما وقع في زمنه وقع في زمننا، فهناك من الناس من يتهمون بأنه يذكر أحاديث أو يحدث بأحاديث ولا تثبت، فقال أبو هريرة فقالوا إن أبا هريرة يكثر من ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون لا يكثرون منها، فكيف يحفظ الأحاديث الكثيرة والمهاجرون لا يحفظون؟ فكان بعضهم يريد أن يتهم أبا هريرة رضي الله عنه بذلك، فاشتد عليه الأمر رضي الله عنه فقال يقولون إن أبا هريرة يكثر والله الموعد، يعني الموعد بيننا عند الله عز وجل، فعنده تختصم الخصوم. وقوله ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، يعني مع أنهم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه هو الذي ينفرد ويكثر من الحديث. فقال إن إخوتي من المهاجرين، يعني بيّن السبب رضي الله عنه، إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني المتاجرة، أي أنهم متاجرون. وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، يعني أنهم يشتغلون في الحرث والزرع، لأن لديهم عوائل وأولاد يحتاجون إلى النفقة. وهذا هو الشاهد، هذه الجملة هي الشاهد من الحديث، كان يشغلهم عمل أموالهم، أي أنهم يشتغلون في الحرث والزرع، فدل هذا على جواز المزارعة والمساقات. وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني أنه كان رضي الله عنه مسكينا وحيدا فقيرا يبيت في المسجد مع أهل الصفة، ليس عنده أحد ينفق عليه، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه ليحصل ما يسد جوعته، وربما رضي الله عنه مكث يوما أو يومين لا يجد ما يأكل. ثم قال فأحضر حين يغيبون، أي أحضر إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حين يغيب المهاجرون والأنصار، لأن هؤلاء مشتغلون بتجارتهم وهؤلاء بفلاحتهم وزراعتهم. وأعي حين ينسون، يعني أحفظ وأضبط وهم ينسون لكثرة انشغالهم بالدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا فبسطت نمرة، أي هي قطعة من قماش، ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فعند ذلك صار لا ينسى بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا. وهذا آية من آيات الله عز وجل وكرامة لأبي هريرة رضي الله عنه، حيث بسط هذه النمرة ثم وضعها فصار لا ينسى الحديث. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث أيضا في الليل، يعني يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتحفظه ويدرسه ليلا ويتحقق منه، ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ لأنه كان في أول الليل يدرس ويتحفظ الحديث، فلا يتمكن غالبا أن يقوم في آخر الليل. ثم قال رضي الله عنه متوعدا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، يعني خوفا من كتمان العلم، ولا سيما حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ الآيتين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول لولا هذه الآية التي فيها الوعيد الشديد على من كتم العلم ما حدثتكم، ما دام أني أحدث وتتهمونني. وفي هذا الحديث أيضا دليل، يعني فيه من الفوائد أن الملازمة لحضور حلقات العلم ودروس العلم لا بد له أن يحصل، أن من لازم حلق العلم ودروس العلم لا بد أن يحصل ولن يعدم الفائدة، ولو لم يكن له في ذلك إلا ما يحصل من الأجر والثواب. إذن حضور حلقات العلم ومجالس العلم فائدتان، الفائدة الأولى ما يدركه وما يحصله من ماذا؟ من العلم. والفائدة الثانية الأجر الحاصل. أما الفائدة الأولى وهي ما يدركه ويحصله من العلم فهذه تزيد وتنقص بحسب جده واجتهاده، بحسب جده واجتهاده، فكلما كان أحرص على العلم وأوعى للعلم حصل. وأما الفائدة الثانية فهي حاصلة، سواء حضر حلق العلم للاستفادة أو كان محبا للعلم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أولا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فذكر أربعة أمور: أولا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، لأنهم يتدارسون كتاب الله عز وجل وهو سبب لطمأنينة القلب. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة يعني غطتهم الرحمة. والثالث حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم إجلالا وتعظيما لما هم فيه. وذكرهم الله في من عنده، لأنهم يذكرون الله، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا يدل على فضيلة العلم تعلما وتعليما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو سبب من أسباب دخول الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. بعد أداء الفرائض لا يوجد عمل صالح أفضل من العلم مطلقا، فهمتم؟ بعد أداء الفرائض وأداء ما أوجب الله عز وجل لا يوجد شيء أفضل من العلم. فلو تعارض قيام الليل وطلب العلم فطلب العلم أفضل، لو تعارض الصيام التطوع وقيام وطلب العلم فطلب العلم أفضل. ولهذا قال عبد الله بن مبارك: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. لماذا؟ نقول: لأن العلم تعلما وتعليما منفعته متعدية، العلم مما يتعدى نفعه، بخلاف الصيام يعني الذي يقوم الليل ويصوم النهار، من الذي ينتفع بصيامه؟ هو فقط. لكن الذي يتعلم العلم ينتفع بنفسه وينفع ماذا؟ غيره. فالمنفعة متعدية. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. يعني لو أن شخصا عنده شهادة كبيرة مهندس أو طبيب، قال: أنا أريد أن أتفرغ للعلم، ما يمكن أجمع بينهما، أتفرغ للعلم لكن ليس عندي ما أقتات به وأنفق على نفسي، فيجوز أن يعطى من الزكاة. طيب جاءنا شخص آخر وقال: أنا أريد أن أتفرغ للعبادة، أعتكف، أقرأ قرآن، أصوم النهار وأقوم الليل، ولكن يتعارض هذا مع عملي، أعطوني مالا لأجل أن أستعين به على هذه العبادة، يعطى أو لا يعطى؟ لا يعطى. لماذا؟ لأن الأول نفعه متعد والثاني نفعه قاصر. والله أعلم. نعم. أي نعم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلوك الطريق لالتماس العلم نوعان. النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، وذلك بأن يحضر حلق العلم. والثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام، وذلك بمراجعة الكتب. لكن الطريق الأول حضور الحلق لا شك أنه أولى، لأن الطريق الأول وهو حضور حلق العلم أولا ما يحصل من الأجر والثواب، وثانيا أنه أسرع في إدراك العلم ونيله، لأن المعلم يحصر لك ويلخص لك. أنت لو أردت أن تبحث مسألة من المسائل ربما مكثت ساعة أو ساعتين تنظر في أقوال العلماء، تبحث في كتب الحنفية وكتب المالكية وكتب الشافعية وكتب الحنابلة وكتب الحديث. المعلم يختصرها لك، يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على كذا وكذا في دقيقة أو دقيقتين. وأنت لو أردت أن تحصل هذا الذي ذكره المعلم وتدركه احتجت إلى وقت طويل. إذن هو أقصر، وثانيا أدق في الفهم، أدق في الفهم، لأنك ربما لو أردت أن تقرأ ربما تفهم خطأ. ولهذا قيل وإن كان ليس على إطلاقه من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه، لكن هذه ليست على إطلاقها. الكتب إذا كان الإنسان عنده آلة وعنده مبادئ العلوم بحيث أنه يأمن على نفسه من الوقوع في الخطأ والزلل أو الاغترار بالأقوال الباطلة يستفيد، لأن مهما كان المعلم والشيخ لن يعطيك كل العلم، لن يعطيك كل العلم. يعني لا يندر أن تجد مثلا طالب علم حضر عند شيخ تفسير القرآن من أوله إلى آخره. يعني إذا كان الشيخ يفسر تفسير القرآن تفسيرا يعني يبين المعاني والآيات والبلاغة والفوائد يحتاج إلى سنوات طوال، لكنه هو يحضر عنده مثلا تفسير جزء أو جزئين من القرآن وعليه فقس وليقس ما لم يقل. نعم. وأيضا الحضور حلق العلم فيها المناقشة، يعني وأنت تقرأ الكتاب ينقدح في ذهنك إشكال، من الذي يحل لك الإشكال هذا؟ ربما الإشكال يعني جعل فهمك يلغي الفهم السابق، لكن إذا كنت أمام المعلم تقول ما الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق، أو أشكل علي كذا أو أشكل علي كذا. نعم. فيفتح باب المناقشة. نعم.